يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يجيب عنها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بسؤال يقول باعثه: نسمع كثير من يقول فعلت الشيء احتسابا لوجه الله، ولكن كيف أستوعب هذا الاحتساب وأقويه وأشعر أنه نابع من القلب ويكون بنفس صادقة؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، هذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة من قواعد الفقه، وهذه القاعدة هي: الأمور بمقاصدها. ومعنى ذلك أن الشخص يريد أن يتصرف في أمر من الأمور، يعني يريد أن يفعل فعلا أو يقول قولا أو يترك شيء من الأمور مما شأنه التعبد. عند إقدامه على هذا الأمر يحتاج إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو الإخلاص، والمقصود بالإخلاص هو أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا. والأمر الثاني أن يكون هذا الشيء الذي يريد أن يحققه موافقا لشرع الله جل وعلا، فلا يكون مخالفا ولا يكون فيه إفراط ولا يكون فيه تفريط. وعلى هذا الأساس فالشخص عندما يريد أن يتصدق مثلا ينوي بقلبه أن هذه الصدقة لوجه الله جل وعلا، ولكن الاحتساب لا يكفي، فلا بد أن يكون هذا المال حلالا، لأنه إذا كسب المال من وجه حلال وأنفقه في وجه حلال فإنه يؤجر على كسبه ويؤجر على إنفاقه. أما إذا كسبه من وجه حرام وأنفقه في وجه حرام، أو كسبه من وجه حلال وأنفقه في وجه حرام، أو كسبه من وجه حرام وأنفقه في وجه حلال، فهذه الأمور الثلاثة لا يؤجر عليها ولو قصد الاحتساب. فالمهم هو أن صدق النية في العمل عند الإنسان لا تكفي إلا إذا كان العمل مطابقا لشرع الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك، بعث بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: ما حكم زوج يحلف على زوجته باليمين والطلاق بالثلاثة لا تأخذ أي درهم من جيبه؟ ما الحكم إذا قالت لأبنائها أن يأخذهم من جيب أبيهم ويعطوا الأموال لها، علما بأنها لا تعمل وهو لا يعطي المصروف البيت دائما، فإذا أخذت هل يقع الطلاق؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن النائب له حكم المنوب عنه، بمعنى أنه يتصرف عن من أنابه، فتكون تصرفات النائب كتصرفات منيبه، وعمل هذه المرأة هو فرع من فروع هذه القاعدة، وهي عملت ذلك احتيالا، لأن غرض الزوج هو أنها لا تملك النقود من جيبه، وهي لم تملك النقود بمباشرتها، ولكنها ملكت النقود بوسيلة هي التي وضعتها، وبناء على ذلك فإنه يرتب ما يعني فإنه يترتب على أخذها، على أخذ نائبها، ما يترتب على أخذها هي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه موظف وفي العادة العمل لا يوجد أي شيء، يقول: نأتي إلى المكتب ونجلس ساعة أو ساعتين ثم يذهب كل منا إلى البيت، لأن هذه الوظيفة لا يوجد فيها أي شيء ممكن أن نعمله، والمدير يعرف هذا وهو راضي لأنه لا يوجد عمل حقيقة، وإن وجد العمل فهو نادر، فما حكم عملنا؟ الجواب: الشخص يأخذ أجرا مقابلا لعمل يقدمه، فإذا كانت الجهة التي تملك دفع الأجر وتراقب الشخص في عمله وهي راضية بهذا الوضع، بمعنى أنه مهيأ يأتي وقت الدوام كله، يعني هيأ نفسه لاستقبال العمل الذي يحال إليه، ولكن الجهة التي تملك الإحالة ولها حق صرف الراتب له تحيل إليه في بعض الأحوال، في بعض الأوقات، وفي بعض الأوقات لا تحيل شيئا، فهذا يرجع إليها هي ولا يرجع إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا سائل يقول بأنه حصل على عمل بكالوريوس تجارة، يعمل محاسب في إحدى الشركات، يقوم بكتابة البنود في الدفاتر، من هذه البنود خانة يكتب فيها حساب الشركة في البنك الربوي، أو يكتب فيها تعامل الشركة مع البنك الربوي، فهل المحاسب يأثم لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، أم هو يقوم بعمله فقط؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. فالمحاسب كاتب داخل في هذا الحديث، فالكسب الذي يأخذه محرم وعمله محرم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الدول العربية، باعثها يسأل عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حبا لرسول الله، حتى لو كان الشخص لا يصلي الصلاة كاملة في المساجد وقال بأنه يحضر هذا من باب التبرك بهذه المناسبة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية دلت على أن دليل محبة الشخص للرسول صلى الله عليه وسلم هو اتباعه. والله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يفعلها لنفسه ولم تعمل في وقته فيقرها، وهذه هي وجوه التبليغ: القول والفعل والإقرار. وإذا نظرنا إلى من خلفه وهو أبو بكر رضي الله عنه وجدنا أنه لم يحصل منه شيء في هذا. وإذا نظرنا إلى خلافة عمر وخلافة عثمان وعلي وهكذا سائر القرون المفضلة، كلها مجمعة على تركه. والشخص الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بسنته، وإقامة الموالد ليست من سنته لأنها أمر محدث ويقصد فيها التقرب إلى الله جل وعلا. والتقرب إلى الله جل وعلا بأمر لم يشرعه ولم يأتي شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون من البدع ويكون آثما. وبناء على ذلك فإن الشخص الذي يقيم المولد يصرف عليه فلوس أو يحضره، كل هذه الأمور لا تجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بأنه اكتتب في شركة وحال عليها الحول ولم يبيعها، هل يزكيها؟ بمعنى يزكي المال الحالي أم ماذا يفعل؟ الجواب: هذا يرجع إلى نيته هو. فإذا كان قد دفع هذا المال إلى الشركة والشركة شركة تجارية تعرض بضائعها على الناس وتأخر البيع إلى نهاية السنة فإنه يزكيها. أما إذا دفع المال للشركة من أجل الاستثمار فقط، يعني من أجل جناية الأرباح، فإنه يزكي الأرباح في النهاية. يعني إذا كان يستثمر ماله، يشغل ماله في الشركة، فإنه يزكي المال من جهة ويزكي أرباحه من جهة أخرى. أما إذا كانت الشركة صناعية مثل شركة الكهرباء أو مثل هذا، فإنه لأن هذه أمور ثابتة، فإنه يزكي الأرباح التي يحصل عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أعلنت الشركة أنها تزكي، هل نكتفي بهذا؟ الجواب: الزكاة عبادة من العبادات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنية الزكاة هذه ترجع إلى من يملك المال، فإذا فوض مالك المال من يخرج الزكاة من ماله، إذا حصل تفويض فهذا لا بأس به. فإذا كان الشخص قد فوض الشركة أنها تخرج الزكاة فهذا فليس عليه في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في حال جمع التأخير عند الوصول إلى مدينته الأصلية، هل يتم الجمع وهو في بيته عندما يصل أم لا؟ الجواب: إذا وصل إلى بيته وهو قد أخر الظهر إلى وقت العصر، ووصل بيته بعد، يعني قبل دخول وقت العصر أو بعد دخوله، أو وصل بيته مثلا بعد صلاة، يعني وقبل صلاة العشاء وقد أخر المغرب، فإنه يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا، وهكذا بالنظر للمغرب يصليها ثلاثا ويصلي العشاء أربعا، وبالله التوفيق. سأل الله إليكم سائل يقول: دفعت زكاة مالي في عام من الأعوام إلى شخص كان لي عليه دين وهو غارم، وفي الواقع لم أدفع له الزكاة، وإنما قلت له قد أسقطت عنك جزءا من الدين مقابل زكاة مالي، هل هذا جائز؟ وماذا يجب علي أن أفعل الآن؟ الجواب: هذه ظاهرة يسأل عنها كثير من الناس. الشخص تكون له ديون على أشخاص معسرين وعنده زكاة كثيرة، ويحسم هذه الديون التي له على الناس، يحسمها من الزكاة، فإذا كان له على شخص 10,000 ريال أسقطها عنه بنية أنها عن الزكاة، وهذا لا يجوز، لأنه دفع زكاته لنفسه، والله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لو أن هذا الشخص يعطي هؤلاء الأشخاص ويملكونها بدون تواطؤ منه، بدون توافق منه، يعني إذا كانوا مثلا مدينين ويعطيهم فهذا لا بأس به، لكن إذا حسمها أو شرط ردها فلا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم سائلة تسأل تقول: ما حكم التشقير؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، الحديث. هذه الصورة التي تفعلها المرأة فيها تشبه بالكافرات من وجه، وفيها شبه أيضا بالواصلة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، يعني اللي تضع لها مثلا عندها ضفائر ولكنها تزيد فيها شعر على أساس أنها تشعر الناس بأن رأسها طويل، فهذه المرأة التي تعمل التشقير توهم الناس بشيء ليس بموجود في الحقيقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم السائلة تسأل تقول: كيف أوفق في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فأحيانا أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا أوفق فأشعر بالإحباط. الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الشخص يعمل بالأسباب التي يتمكن من فعلها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا المقام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فجعل اليد سببا، لكن لمن؟ للأشخاص الذين يستطيعون التغيير باليد، وهم الذين يملكون التنفيذ. ثم قال: فإن لم يستطع فبلسانه، يعني إذا ما كنت تستطيع التغيير باليد فإنك تستطيعه باللسان، فإذا كنت تستطيعه باللسان فإنك تبين هذا للناس، تبين ذلك للناس، لكن بشرط أن تكون عالما بأن هذا الأمر مثلا بأنه منكر، وتعرف الأدلة التي تدل على ذلك. فإذا لم تستطع فإنك تكره هذا الأمر وتكره صاحبه، ولهذا قال: فإن لم يستطع فبلسانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل هنا ثلاثة أسباب: التغيير باليد هذا سبب، التغيير باللسان هذا سبب، التغيير بالقلب هذا سبب. ومن قواعد هذه الشريعة أن الإنسان مكلف بفعل الأسباب، أما ترتب المسببات على هذه الأسباب فليس إليه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. ونحن إذا نظرنا إلى الشرائع السابقة من أولها إلى آخرها، وآخرها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على الرسل، وأن الرسل بلغوا أممهم، وأن هذه الأمم منها من استجاب إلى دعوة الرسل ومنهم من لم يستجب. ولهذا الرسل عملوا ما كلفهم الله به. أما الهداية فقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تهدي بالسبب، لكن ترتب المسبب عليه وهو التوفيق وكون أن الإنسان ينقاد إلى هذا الشيء، فهذا أمر لا يرجع إلى الشخص، وإنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، فهل هذا يدخل في لبس الساعة في اليد اليمنى والخاتم كذلك وغيرها؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن الأمور الفاضلة تستخدم لها اليمنى سواء كانت يد أو قدم، والأشياء المفضولة تستخدم لها اليسرى سواء كانت يد أو قدم. ولهذا الشخص عندما يريد الدخول في المسجد يقدم رجله اليمنى، لأن الدخول في المسجد أفضل من الخروج، وإذا خرج فإنه يقدم رجله اليسرى. وهكذا عندما مثلا يريد أن يلبس النعل أو ما إلى ذلك، فالقاعدة العامة في الشريعة هي هذه: أن جميع الأمور الفاضلة تقدم لها اليمنى، وأن جميع الأمور المفضولة تقدم لها اليسرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم المشاركة في صناديق الاستثمار التي وضعت الآن. الجواب: هذا سؤال عام، والقاعدة الشرعية من قواعد الإفتاء أن الشخص يفتي في مسألة واقعة محددة، ومعنى ذلك أن الشخص الذي وقعت له هذه الواقعة يحددها بالتفاهم مع الشخص الذي يستفتيه. فإذا تصور هذه القاعدة تصورا تاما، نظر إلى مناطها، إلى مناط الحكم فيها من جهة الإثبات أو من جهة النفي، ثم بعد ذلك أخذ يبحث عن موضعها من الشريعة، موضع هذه المسألة، هذه الواقعة، فإذا اهتدى إلى موضعها من الشريعة طبقها على هذا الموضع، وهذا الموضع لا بد أن يشتمل على مناط، والمناط الذي موجود في محل التطبيق يكون أيضا موجود في المحل الذي سيطبق، وبعد هذه المراحل يعني يحكم على هذه المسألة حسب ما يقتضيه هذا العمل من إثبات أو نفي. أما السؤال عن أمور مجملة، لأن الصناديق الموجودة الآن للاستثمار يصعب حصرها، هذا من جهة، وأن أنواع الاستثمار تختلف كثيرا، وبناء على ذلك فلا يمكن الإجابة على هذا السؤال بهذا التصور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: إذا فاتتني السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر، هل أقضيها بعد الصلاة وكيف تقضى؟ الجواب: إذا فاتتك الراتبة قبل الصلاة فإنك تصليها بعد الصلاة، وهكذا بالنظر إلى راتبة الفجر، إذا لم تتمكن من فعلها قبل الصلاة فإنك تصليها بعد الصلاة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر سأله فأخبره بأنها هي الراتبة، فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن السكوت في معرض الحاجة بيان، والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالتبليغ، فسكوته هذا حجة على أن من فاتته صلاة راتبة الفجر فإنه يصليها بعد الصلاة، لأن حكمه صلى الله عليه وسلم حكمه على واحد، حكم على جميع الأمة في هذه المسألة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.